بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الخيار. النوع الخامس من أنواع الخيار خيار العيب. وخيار العيب معناه أن البائع إذا باعت العتب وفيها عيب حتى لو لم يعلم به البائع واكتشفه المشتري بعد الشراء، جاز له أن يرد العيب، أن يرد السلعة بالعيب، جاز له أن يرد السلعة بالعيب. لماذا؟ لأن السلعة أخذها على أنها صحيحة فترد بالعيب. ولذلك بعض المحلات تكتب في نهاية الفاتورة السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هذا الكلام صحيح أم ليس صحيحا؟ هذا الكلام فيه شيء صحيح. وفيه لو كتب السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل إلا إذا ظهر فيها عيب بدون إهمال المشتري يجوز، كأن يأخذ مسجلا مثلا يظهر فيه عيب، أو اشترى ثوبا وجده مثقوبا أو مخروقا بغير إهمال من المشتري، هذا يجوز رده بالعيب. أما إذا أخذ السلعة صحيحة ولا عيب فيها فلا يجوز له أن يردها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، والآن قد تفرق. خيار العيب الأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم، انتبه كلمة لا يحل يعني يحرم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. يعني يحرم عليك أن تبيع بيعا وفيه عيب وتكتمه، أظهر العيب، فإن قلت لو أظهرت العيب سينزل من ثمن السلعة أقول لك حتى وإن قلل من ثمن السلعة فإن المال القليل مع البركة خير كثير، والمال الكثير بلا بركة لا خير فيه، إثم في الدنيا وعبء في الآخرة. إذن خيار العيب معناه أنه يجوز للمشتري أن يرد السلعة بالعيب إذا اكتشفها. لكن هناك حالة وحيدة لا يجوز للمشتري أن يرد السلعة فيها بالعيب. ما هي؟ أن يعلم بالعيب أثناء الشراء أو ينبهه البائع عليه. جاء يشتري سيارة قال له انتبه، هذه السيارة كانت مقلوبة قبل ذلك، وهذا الماتور ليس ماتورها الجديد، إنما الماتور هذا عمل له عمرة وصلح، فتح وشاف الماتور هذا العيب، تشتريها على هذا؟ قال اشتريته. بكم؟ ب50,000. ثم بعد أسبوع أراد أن يردها بهذا العيب، هل من حقه أن يردها؟ ليس من حقه، لأنه راضيها بهذا العيب. القسم السادس من أقسام الخيار خيار الخلف في الصفة. خيار الخلف في الصفة، ما معنى خيار الخلف في الصفة؟ إذا اختلف البائع والمشتري على صفة في المبيع، بمعنى قال له مثلا أعطيني 100 ثلاجة، قال بكم الثلاجة؟ قال له ب1000. هذه 100,000، تعطيني 100 ثلاجة؟ قال له تأتي غدا تستلم 100 ثلاجة كاملة. مثل ماذا؟ مثل هذه الثلاجة، نوعها كذا وبابين مثلا، لها بابان، فاتفق على هذه الصفة. فجاء من الغد يستلم، فوجد الثلاجات نفس النوع لكن بباب واحد. قال: لقد اتفقنا على ثلاجة ببابين. قال: لا، اتفقنا على ثلاجة بباب واحد، انا اذكر انك قلت لي بباب واحد. قال: وانا اذكر انني اشترطت عليك انها ببابين. لا اخذ. كيف لا تاخذ؟ انا اشتريت لك 100 ثلاجة، ماذا اصنع بها؟ واختلف. القول قول من؟ وما هو الدليل؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي يحسم لك الموضوع، وهو ما رواه الإمام أحمد بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول إيه؟ ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. من هو صاحب السلعة؟ البائع هذا صاحب السلعة. يقول: اتفقنا على باب واحد مثلا، فإما أن يقبل المشتري أو يترادان، يترادان البيع. طيب، كيف يترادان؟ أولا ينبغي أن تدرس القرائن. لو كانت هناك قرينة أو شاهد أو بينة ترجح قول أحدهما يؤخذ به. أم أن صاحب السلعة يقول بباب واحد والثاني قال له: لا، ده أنا كان جالس فلان وفلان وفلان، ثلاثة كانوا معنا عندك في المحل حينما جئت إليك أحضره، فأحضر الثلاثة فقالوا: نعم، أنتما اتفقتما على أن تكون الثلاجات ببابين، والبائع يقول: لا، بباب واحد. فالقول قول من؟ قول المشتري الآن، لأن الشهود وهم البينة رجحوا قول المشتري. إذن يلزم البائع أن يحضر له السلعة على الصفة التي اتفق عليه. ننتقل إلى النوع الأخير من أنواع الخيار، وهو خيار الخلف في قدر الثمن. خيار الخلف في قدر الثمن: إذا اتفق رجل مع آخر على بيع بيت، قال: تشتري بيت هذا من 3 أطباق؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: ب300,000. اتفق ب300، لا ب350، قال: لا ب320. المهم اتفق على ثمن ما، ورجع كل منهما الى بيته واحضر المشتري المال، فجاء له ب310. قال: لا، نحن اتفقنا على 320. قال: لا، اتفقنا على 310. هكذا اتفقنا. اختلف في قدر الثمن، فما هو الحل؟ المشتري يقول للبائع: اعطني البيت ب310، 300,000 يعني، و10,000، لانني بعت اشياء وخسرت حتى جمعت لك هذا المبلغ. والبائع يقول: خذ مني البيت كما اتفقنا ب320، لان اناسا اتوا وطلبوا باكثر من ذلك وقلت لهم لا، وانت ضعت علي عدة مشتري. فاختلف. ما هو القول وقول من يقبل؟ ينظر اولا في القرائن والمرجحات. ان وجدت بينة مع احدهما حكم له بها. اذا وجد شهود مع قول البائع حكم للبائع، مع قول المشتري حكم للمشتري. اما اذا لم توجد بينات، لا شهود ولا اوراق ولا شيء، واختلف، فاسمع الى هذا الحديث، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا في مسند الإمام أحمد بسند حسن، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله صاحب السلعة أو يترادان، ليست هناك بينة ولا شهود، فالقول قول من؟ قول البائع ولا المشتري؟ قول البائع صاحب السلعة. وحدثت واقعة عينية على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسم لنا هذه القضية مع ابن مسعود النفس، فقد روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني في الإرواء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع للأشعث بن قيس رقيق، باع له الأشعث بن قيس رقيقا فقال بعتك ب20,000، رقيق يعني عبيد، يعني عبيد وإماء، بعتك ب20,000. وقال الأشعث بن قيس أنا اشتريته منك ب10، اتفقنا على 10، فاختلف. فقال عبد الله بن مسعود وهو البائع، قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان، إما أن تقبل قولي أو نتردى البيع وأنا أرد البيع. وهذه القصة تؤكد لنا أن هذه القاعدة كان معمولا بها على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أثر عن عبد الملك بن عبيدة قال إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني القول قول البائع. وهذا الأثر يبين لنا أن قول البائع لا يقبل هكذا إلا بيمينه، يعني لا نقبل قول البائع على عواهن. البائع يقول أنا اتفقت معك على 200,000، يقول له 150، يقول له 200، نقول له اقبل قول البائع أو اترك، نقول لا، أيها البائع احلف. فإن أقسم البائع نقول للمشتري خذ بقوله أو رد، لكن لو قال المشتري أنا أحلف نقول له لا، إن اليمين إنما هو مطلوب من من؟ من مين؟ من البائع، القول قول البائع بيمين. وهذه مبنية على حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن أنه قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه. له لفظ آخر ضعيف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن اللفظ ضعيف وإن كان بنفس المعنى، لكن اللفظ الصحيح البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فلو واحد ادعى لي قال لي عندك 10,000، انت قرضت مني 10,000، قلت له ما اخذت شيء، يقول للقاضي انا احلف انه اخذ مني 10,000، هل يطالبه القاضي باليمين او يقبل يمينه؟ لا، انت عليه، انت مدعي، فعليك ان تأتي ببينة اما بشهود او كتابة. ان عجزت عن البينة هو يحلف، فاحلف، ان حلف سقطت الدعوة، وان لم يحلف لازمته الدعوة. واحد يقول لم يأخذ مني شيء وانا لم احلف، انا ما تعودت على الحلف ولا يمكن أن أحلف، نقول له شوف إن كلت عن اليمين لازمتك الدعوة تدفع 10,000، تقسم تسقط الدعوة. فإن قال الآخر المدعي هو يمكن أن يحلف كذبا وزورا، نقول له حتى لو حلف كذبا وزورا فقد سقطت الدعوة، كقصة الكندي مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختلف هو ورجل على بئر وأرض، فقال هي بئري وفي أرضي، والآخر ادعاها، فقال بينتك أو يمينه؟ قال يا رسول الله ليس معي بينة، قال يمينه، قال يا رسول الله إنه رجل فاجر يحلف، قال ليس لك عليه إلا يمينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. ولا أريد أن أطيل عليكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. بداية المتفقه.